بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. والكلام في المنافقين الذين تقدمت أوصافهم وقبائحهم وعهودهم التي نقضوها وحلفهم الذي كذبوا فيه، فأراد الحق أن يبين لنا أن هؤلاء المنافقين فيهم تناقض ذات، وتناقض الذات معناه أن ملكات النفس كلها متعاندة، فلا توجد ملكة تصاحب ملكة. الرجل الصادق ملكته مع واقع الحياة واحد، لأنه يحكي بلسانه ما وقع في الكون، إذن لا تناقض. الكافر غير متناقض في ذاته، لأنه كفر بالله وأعلم كفره بلسانه، فلا تتعارض موهبة وجدانية مع موهبة كلامية. والمؤمن أيضا عنده لا تناقض في ذاته، لأنه آمن بالله بقلبه وأعلنه بلسانه، إذن فمواجده النفسية مع قوله تماما بتمام. ولكن الذي فيه التناقض إنما هو شخصية المنافق، لأن له قلب يكفر وله لسان يؤمن. وقلنا تناقض الذات قبل أن يتعب المجتمع يتعب صاحبه، لأنك تجد اللي عنده تناقض ملكات تملي متوجس خفية، أن يلمح موقعه من قلبه من شيء يتحرك به في حركاته أو لسانه، فهو دائما فزع، وهو دائما وجل، وهو يكبت الحقد ويعلن الحب. كبت الحقد وإعلان الحب أول ما يفعل صاحبه، لأنه أكنه بيمدح اللي هو إيه؟ اللي هو في نفسه يذمه. يبقى في تناقض ولا لا؟ التناقض ده هو اللي بيعمل العربدة النفسية وعدم التوازن في الملكات السوية. فالحق سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين أنهم قبل أن يتعبوكم بنفاقهم فإنهم قد أتعبوا أنفسهم. ليه؟ لأنهم كبتين ملكة أمام ملكة، وما دام كبتين ملكة أمام ملكة يبقى ملكاتهم النفسية غير إيه؟ متساوية. الرجل البخيل الذي يعلن أنه بخيل فيه غير متناقض مع ذاته، وإنما رجل بخيل وبعد ذلك ساعة ما يشوف يقول الطفل يبقى يعمل شهامة كده، تناقض مع الذات. إذن كل واحد سوي يرتاح في نفسه أن تكون ملكاته متساوية مع بعضها. فالحق يقول هؤلاء المنافقون إنما يتعبون أنفسهم قبل أن يتعبوا مجتمع الإيمان، ولذلك فهم يحبون أن ينفسوا عن كفتهم. هم يكرهون النبي ويكرهون المسلمين، ولا يفعلون ولا يعبون إلا إذا خلى بعضهم إلى بعض، وبعدين لما يخلوا بالمؤمنين يقولوا الكلام الكويس، هم نفسهم يشكوا نفسهم ويقولوا العيب في المسلمين ويشتموا فيهم ولا حدش يكون ايه واخد باله. فبيقول لو يجدون ملجأ يلجؤون اليه لينفسوا عن نفوسهم ويسبون المسلمين ويطعنون ويعيبون في الاسلام لذهبوا الى هذا الملجأ. ومش الملجأ، لان الملجأ قد يكون مكان فيه سعة وفيه اناس يخدمون وفيه اناس يحمون، لا، ده لتعدى الامر على انهم لو يجدون مغارة في الجبل، يعني حتة زنق كده ويقعدوا فيها من غير حامل من الإنس، هم يأتوا نفسهم بس برضو كانوا يروحوا ليه. أو مدخلا، والمدخل هو المكان الضيق الذي لا تدخل فيه إلا بإيه؟ إلا بتعمد وتكلف، زي ما يقولك انحشر في الإيه؟ احصن نفسك فيه. إذن فهم يريدون أن ينفسوا على أنفسهم، فلو وجدوا ملجأ لذهبوا إليه، لو وجدوا مغارات في الجبل اللي هي النقل لذهبوا إليه، لو يجدون مدخلا مع أن فيه مشقة الدخول وما يعرفش يعمل أي حاجة ولا يتحرك ولا يعمل، برضه يروح ليه؟ ليغيبوا عن أعين المسلمين فيعيبونهم كما شاءوا. ويغيب عن ايه؟ عن سمع المؤمنين، فيذمونهم كما ايه؟ كما شاء. لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه، ولوا يعني ذهبوا الى الايه؟ الى الملجأ، وهم يجمحون. برضو شوف الصورة الدقيقة. الجماح هو ان تشكم الفرس اللي انت راكبه باللجام فلا ينشكل، ما تقدرش تكبح جماحه، يبقى برضو ايه؟ يبقى سابق. يبقى الجماح هو ايه؟ السرعة في المشي لا يلوي على احد ولا يمكن ان يكبح جماحه. يعني يقولك سيبنا نروح الملجأ، يدفعوا على انهم يروحوا الملجأ او المغارة او المدخل عشان ينفسوا عن ايه؟ لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون، اي يسرعون سرعة لا يعوقهم عائق ولا يردهم رد. وبعد ذلك عاد الى شيء من معانيه. احنا قلنا في التوبة اشياء، ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، وبنسميها مناهم التوبة. ومنهم من يستأذنون كده، ائذن لي ولا تفتني. ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خيبة. ومنهم من عاهد الله، كل ذكر في سورة ايه؟ في سورة التوبة. فجاب لنا برضو حكاية ثانية من هذه الفضائح والقبائح للمنافقين. ومنهم من يلمزك في الصدقات، قلنا ان اللمز زي ما قرينا كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة. ايه الهمزة واللمزة؟ الهمزة هو الذي يعيب عيبا خفيا بإشارة من عينه، زي ما يكون واحد كده انت عايز تقلس عليه وهو ماشي، لو مش قادر تتكلم قوم تعمل بطرف عينك لصاحبك كده، يعني صاحبك ماشي ولا مش عارف. او يعيبون عيبا خفيا باللسان همس، او يعيبون في الافعال ويعيبون في الاقوال. كل دول همزة، اللمزة العيابون في غيرهم بجبن، يعيبون بيتي واحد يعيب بشجاعة، يقوم ما يجيبش لا يقولك على طول كده صراحة كده، لا همزة لمزة. إذا فعل دي تدل على كثرة عامل الشيء، يعني فلان أكل يعني بياكل إيه كتير، فلان ضحك يعني تم ممهوق، زي ما هنقول إيه فلان إيه ممهوق يضحك كتير. لكن إذا قلت ضحك بس في كل الحق الحق، يبقى يضحك منه غيره، يبقى يضحك منه ايه؟ يضحك منه غيره. يبقى اللمز هو العيب الخفي بكسر العين او بلي اللسان او لا، وهذا يدل على ضعف العائد وقوة الايه المعين. لان لو مش ده ضعيف ودك قوي يقول له العيب بتاعه ايه؟ يقول لك اللي يقول لك ده بيقول لي الاعمى ايه؟ يعني يقول لي الاعور ايه؟ اعور. ومنهم من يلمزك في الصدقات. اللمز العيب ده مظروف في شيء هو الصدقات، يبقى اذا مقر العيب في الصدقه. طب مقر العيب في الصدقه ليه؟ تشريعا يلمزونها يعيبونها تشريعا لله، انه ايه يعني شرع ان الغني يعني الواجد يكدح ويتعب ويعرق، وواحد تاني لا تعب ولا مش عارف ايه، وازاي ياخد من ماله ويوزع المال ده. أدعب في نفسي تشريع الايه؟ تشريع الصدقة. او نوع في الكم، يعني يدينهم كتير كده مكان يدينهم حاجة ايه؟ عايز يدي بسيط، ادي العيب في الايه؟ في الكم. او عيب في المصرف، بيصرفها هنا وكان الاصول تنصرف ايه؟ يبقى كم لمز فيها؟ اما في التشريع ادي واحد، واما في الكمية، واما في المصرف في ذلك. العيب كان اللي موجود ايه؟ قال لك الحادثة وقعت في العيب على المصري، لأنه واحد قام اللي هو حرقوس بن زهير اللي هو رأس الخوارج أو ذو الخويصرة، قال لرسول الله اعدل يا محمد. فقال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل. قال عمر دعني يا رسول الله يا رسول الله. فمنعه قال إن له أتباعا يعني معيدين ومنحين، يحقر الواحد منكم صلاته مع صلاته. يعني ايه؟ يعني له ناس متشددين او بجيلهم، بحيث انك لو شفته يصلي تقول ده ما بصليش، ده انا بنقر الرب، صلاتهم بقى ايه مضبوطه. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. المنافقين كانوا بيقعدوا في أول صف، وبرضو الجماعة الخوارج دول بقوا متمسكين بإيه؟ بالدين، ومتحايا صعب أوي. ومع ذلك خرجوا على مين؟ على الإمام العلي. والنبي قال فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الإيه؟ من الرمية. ومنهم من يلمزك في الصدقات، مما يدل على أن اللمزة إنما جاء في ناحية المصرف. إيه كويس، أو تشريحها كويس، الكمية كويسة، بس إن أعطوا منها رجل يبقى تشريع عال أوي، وإن لم يعطوا منها إزاهم إيه يستطوز، يبقى إذن الكمية في تحويل المصرف في نظرية معاكم، لكن المصرف ده لو جي ناحيتهم يبقى كلام كويس أوي. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها نصيبا إيه رضوا وبقى على الأول كويس اللي فيه نحيط، وإن لم يعطوا منها لسبب من الأسباب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في مسألة حنين أنه أعطى كل المسلمين من مكة وقريش ولم يعط لمين؟ للأنصار. له حكمة في ذلك. فلما قالوا النسيت عملت والنسيت عملت قال لكم حق، انما الا ترضون ان يرجع الناس كلهم بالشاة والبعير وترجعون انتم برسول الله سالما؟ ده ثقه في ايه؟ المحيا محياكم والممات مماتكم، ولو سلك الناس شعبا وسلك الانصار شعبا لسلكت ايه؟ شعب الانصار. رضاهم ولا لا؟ يبقى اذا قد يعطي للتاليف، طب يعطي الواحد لانه حديث عهد الاسلام، ولما ياخد ديا يوم يربطه بالايه؟ يربطه بالاسلام. فاذا الرسول لما بيوزع بيبقى يلحظ ملاحظ التابع له قد لا ايه؟ قد لا يلحظها. ولذلك يجب اننا ساعه ما يعمل الرسول اي عمل يبقى هو ده الحكم ونقبل. في الحديبيه عملوا ايه؟ قالوا له انرضى الدنيات في دينا، كيف تعطيهم هذه العهود وهي مشحفه بنا؟ حتى ابو بكر، وبعد ذلك أراد عمر أن يقصر ويقول له ألست على حق؟ أنت ما انتش نبي؟ فقال له أبو بكر يا عمر إلزم غرزك، يعني اعرف مقامك أنت تتكلم مين؟ إنه رسول الله. يعني إنه رسول الله يعني يتسع كلامه لما لا تتسع. ولذلك سيدنا أبو بكر يقول على هذا ما كان نصر في الإسلام أعظم من نصر الحديبية. إزاي نصر؟ ولكن الناس لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه، والعباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. وبعض ذلك قبل ما يروح المدينة بين لهم العلم ليه قبل العملية دي، قال لأن لكم إخوان مؤمنين ما عندهمش قوة يزور أمتهم ومتدريين في الكفار، فلو أن المعركة قامت بين المسلمين وبين الكفار لقتلتم إخوانكم في الإيمان. لو تميزوا يعني كانوا دول في ناحية وده في ناحية كنا عذبناهم عذاب إيه؟ لعذبناهم عذاب إيه؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لله معه سر، السر يجي في وقت، فما تعجلوش بالأمور لأن الله لا يعجل بعجلة العباد حتى يبلغ الأمر ما يراه. ليه؟ قال لك لأن عظمة الإله مش إنه يبقى موظف عندي إلا أقوله له يعمله. طب لما يكون إلا أقوله له يعمله بين اللي بيس إله، لا أنت تطلب منه وقول لك يا خايد دي مش مصلحك، ولذلك أنا أرحمك ولا أجاوبكش ليه، أرحمك ولا أجاوبكش ليه. يبقى عامل علينا إيه؟ عامل علينا كنترول، زي الولد زي ما قلنا يقول لي أبونا عايز مسدس وتجيبوا لي ماركة مش عارف إيه وما ما يرضاش. يبقى ليه بيحمي الولد من نفسه؟ لان الولد لما يكون عيل وياه ويشتمه يكفيه انه يشتمه يضربه قلم، انما في ضرب معاه مسدس بقى يعمل ايه؟ يمكن يروح ضربه، يروح ضربه بقى جاب لنفسه جاريه وشكله وجاب لاهله ولا لا؟ اذا الله لا يعجل بعجله العباد حتى تبلغ الامور. ولذلك انت تقعد تدعي وبعدين تقول انا بدعي ربنا فيه وما كفيش ومش عارف، يقول له يا يهبل ان سالك رب ما يوقفش على غلط حد، وانت دعيت بدي على انها خير لكن هو قال دي مش خير هتبقى شر عليه. يبقى إمساكها وعدم إجابة إليها عين الإجابة إلى الخير. يبقى المنع عين الإيه؟ عين الإجابة إلى الإيه؟ عين الإجابة إلى الإيه؟ إلى الخير. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وارتاحوا بقوا على الأول، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. والسخط عدم الرضا في القلب، وبعدين يتعدى إلى الملك اللسانية يتكلم بقى، ما قال له اعدل يا محمد، يبقى سخط بقلبه وإيه؟ وأساء بلسانه. الله سبحانه وتعالى ساعة يعرض داء من الأدواء في المجتمع الإيماني يعطي الدواء الذي يكفي من هذا الداء. إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا لم يسخطوا، يدل على أن موازينهم موازين هوى أفئدة، مش موازين حق ثابت. إن كان عليه يقوله وإن كان لعدوه يقوله، لا ده هوى. موازين إيه؟ بدليل أنهم إن أعطوا يبقى كويسة الصدقة، وإن ما أعطوش إذا هم إيه؟ يسخطوا. طب ما كانوا يعملوا إيه يا رب؟ قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. ما آتاهم ده هم ما خدوش، هم إيه؟ ما خدوش. يبقى آتاهم إيه؟ ما آتاهم الله. أكن عطاء الغير وحرمان الغير فيه عطاء للمحروم كما فيه عطاء للآخر، ولكن الناس لا يتنبهون. الناس لا يتنبهون. طب ده هم ما خدوش إذا هم يسخطون. سخطوا يا ربي لأنك لم تعطيه. فكيف تقول في الآية التي بعدها إيه؟ ولو أنهم رضوا ما إيه؟ ما آتاهم الله، ما ادهمش حاجة. قال لك لا، من فيه عطاء في المنع وعطاء بالإكرام. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. ولذلك الأمصار خدوا لما ما خدوش الغنائم، خدوا إيه؟ خدوا رسول الله. يبقى آتاهم ولا ما آتاهمش؟ وبعدين قال المحيا محياكم والممات مماتكم ولو سلك الناس شعبا وسلك. طب خدوا ايه دي؟ دخلوا حاجه كبيره قوي. يبقى في المنع ايه؟ ايتاء. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله، لان الله مشرع والرسول مبلغ ومنفذ. يبقى الاثنين ولا لا؟ ما اتاهم الله وايه؟ ورسوله وقالوا. يبقى ادي الرضا عمل قلبي. ترجم عن العمل القلبي بكلام ايه؟ نزوع. وقالوا حسبنا الله. طب ما دام حسبك الله يبقى في عطاء ولا مش عطاء؟ يبقى وراك ليك رب. ولذلك حتى الناس الطيبين لما يغلبوا على امرهم يقول له معلش يا سيدي لنا ايه؟ لنا رب. قال يعني انت اياك تفهم انك انت لما منعتني انت، لا ده ليا رب حيدار عليا ويجعل المنع ده خير ليا ويعوضني اكثر ويعمل لي مش عارف ايه. لانه فيه ركن ايه؟ ركن شديد. وقالوا يتضموا الى مواجيدهم في الرضا إيه؟ القول. وقالوا حسبنا الله، بزياده علينا النعمه، النعمه فاتتنا لكن المنعم ويانا. وفي الله عوض عن كل فائت. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، بما قالوا حسبنا الله برضو ما قطعش من حسبنا الله دي، بس نقولها أدبية كده، وقالوا سينا الله من فضل يعني حيعوضها لنا كما هو جاي إنه بدي فاتت منا حيعوضها لنا. سيؤتينا إيه؟ سيؤتينا الله من فضله. سيؤتينا الله من فضله. قال لك لأن عطية الله دائما فضل. ليه؟ لأنك أنت لم يكلفك الله إلا بالخمسات، وقعد يديك نعمه من يوم ما كنت في بطن أمك، وانت ما خدتش النعم دي بشطارتك، بل خدت النعم من مين؟ إن كنت فكرت فيها فبالعقل الذي خلقه الله، وإن كنت عملت فيها فبالطاقة التي، وإن كنت تعمل في الأرض فبالأرض التي خلقها الله. يبقى كلها فضل ولا مش فضل؟ ده انت طرأت على العالم، انت قرأت على الايه؟ يعني ما عملتش حاجه بذاتيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ياتي بالاغيار في البشر. اللي كان قادر عشان ما ينغرش قدرته يضعف ويقول شويه مرض كده يخليهم، ما هوش غالي يشيل الكوبايه يقول له ايه الله. ايده اللي عمال يشور بها وعمال يفتك بها وعمال يضرب بها، تيجي له حاجه كده تروح ايه الاوامر ما توصلش من مخه، تقف زي ما هي الذاتيه ايده. لو كانت ذاتيه بتاعتك انت ما كنتش حرمتها. سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. انا الى الله راغبون، يقال راغب في كذا وراغب عن كذا وراغب الى كذا. رغب عن كذا يعني ساب، رغب في كذا يعني رحب، رغب الى كذا مش في الطريق بتاعه. يبقى ثلاث ايه عبارات. انا الى الله ايه راغبون. وما دام الى الله راغبون فكانك يجب الا تعدل نهايه الشيء عن الشيء. الدنيا دي مش كل حاجه، ما دام الى الله يبقى في الايه هيسلمك من الدنيا دي الى ايه الاخره، الى نعيم لا حدود له. يبقى انت كلها ماشي في الايه في الطريق، مش بس الغايه هتبقى في الدنيا لا كده. ثم بعد ذلك تكلم، بعد ان تكلم منهم من يلبسك في الصدقات، كان الموقع يناسب ان الصدقات دي ايه ان هم زعلانين اللي ما كانوش غيرهم كده. فجاء في الايه هذه وحدد الله مصارف الزكاه حتى يشوفوا نفسهم اهم مقياس في ان يكونوا من الصدقات والآل المصارف ايه. تبقى انتم مش منهم، يبقى انتم منكلين نفسكم فيها ليه؟ انما الصدقات. ساعه ما تسمع كلمه انما افهم ان فيه قصر. تقول انما الرجل زيد، يبقى اكن الرجوله كلها حصلت في مين؟ في زيد. انما الكريم فلان، يبقى مش كريم الا ايه؟ يبقى هو يقول انما الصدقات لكذا، يعني لا تتعداها الى ايه غير هذه الاصنام وانتم من الغير. يبقى فضول منكم ان تتكلموا. انما الصدقات لمين؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. اول سؤال يرد، الصدقات المراد بها هي صدقات التطوع ام الزكاة؟ ما دام عمل لها مصارف كده وحددها له يبقى هي الزكاه. طب ولما ما هي الزكاه ليه جاب لنا كلمه الصدقه؟ ام قال لك الا نرى مجتمع غير ايماني، حتى مجتمع شيوعي مجتمع ملحد، ابتدات الاحداث تجعل المصلحين يفكرون في الناس الضعاف ويعملوا لهم ايه شغل اجتماعي. يعني ده بقى الله، ده الدول اللي مش مؤمنه الله. اذا بعطف الانسان على اخيه الانسان غرزي. كان يجب ان نفهم الزكاه على انها صدقه من عامه انت، لو لم اشرعها لكان يجب ان تعملها. لو لم اشرعها ودللت حوادث الكون على صدق الله فيها، لاننا راينا الكافرين والملحدين برضو يعملوا حاجه زي دي، يدوها لمين؟ ياخذون من الواجد ويدوا للمعلم. مش هتحصل للفقراء. ايه قال العلماء بقى قعدوا واحتاروا الفقير هو مين والمسكين هو مين. واحد قال لك الفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو من لا هو من يجد ما لا يكفيه. خدوا دي من ايه؟ من نص القران. ايه النص القراني؟ اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. طب السفينه بتاعتهم ملكين ولا مش ملكين؟ يبقى بيملكهم انما يدفعها ان الريح اللي بيجي ما بي ايه؟ ما بيقضيش. طيب واللي قال لا ده العكس، الامر بالعكس. قل له يا سيدي سواء كان ده مشوار وده ما يجدش الكفاف ولا العكس، اهدهم الاثنين يا اخي. اعتبرها زي ما تعتبر. ولذلك ما فيش داعي ابدا للخلاف فيه. ان قلت دي هي كذا ودي هي كذا، هو جاب واحد وساب واحد. ده الكلام ده كنت تقول جاب الفقير وساب المسكين، ولا جاب المسكين وساب الفقير؟ هتقول ده اللي ما يجيبش وده اللي يجيب ما يجيبش. طب هم الاثنين خدوا خلاص انتهت. فضلي من الخلاف ده، خلافات ما لهاش لها ايه؟ ما لهاش طالب. للفقراء والايه؟ والمساكين. طيب كلمة فقراء جمع فقير ومساكين جمع مسكين، نقول لك ايه؟ الفقير هو اللي الاحداث اتعبت فقار ظهره. الفقرات بتاعت ايه؟ بتاعت ظهر. طب والمسكين اللي اظهر المسكنه. طب يقول لي الاولى ان يظهر المسكنه اللي مش واجد ولا اللي واجد؟ انت تقول ان اللي مش واجب بيقول لك لا ده اللي مش واجب حاله يبني عليه، انما المسكين اللي عنده حاجه يقول لك ما هو عنده يا اخي سفينه ولا عنده مش عارف ايه ولا عنده ايه، يقول لك انا ما عندي. يبقى المسكين يجي منين؟ لازم نلاحظ الايه ردود الفعل. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملين عليها هم الذين يجمعونها ياخذونها من معطيها ويجمعوها في بيت المال وبعدين عشان تبقى تروح لمين. ام قال لك طب العاملين عليها دي مطلقه؟ أم قال لك مطلقة غنيا كان أو فقيرا؟ ليه؟ قال لك لأن ده عمل، لو قلت لا ما يخدوش يبقى العمل تفضل، تفضل يمكن ما يعملوش ودام هو بالفضل ده عملها بالأجر علشان يبقى اسمه عمل هنا عمل دي. وأيضا حتى لا تحرم المجتمع من عامل ذكي نشيط إلا أنه غني، برضو تاخد ده وتقول له لا انت مش هتتفضل علينا، ده انت بتاخد اجر. يبقى ما دام بتبقى مسؤول عندنا ولا مش مسؤول؟ انما لو جعلها تفضلا، من كان غنيا فليأكل يستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالايه؟ بالمعروف. النهارده مش هعمل انا يا سيدي، يقول لك يربط مصلحه محتاج بخيار غني؟ لا، لازم يثبتوا الاثنين هما. انت اكيد ما دام عامل عليها قال لك ايوه، فإن عايزين ننقطع لهذا. وبعد ذلك لما يشوف ان هو الخير اللي بيجيبه برضه بيناله منه، يبقى بده يزود الايه؟ بده يزود الايه؟ الخير. والعاملين عليه، طب العامل عليها ده بيعمل لصالح من؟ انما يعمل العامل عليها لصالح الدوله الايمانيه، بيجيبه ويوديه عند الوالي الكبير. طيب هيعمل ويجيب عند الوالد الكبير، قال لك ده احسن لمصلحه المسلمين، مصلحه الاخذ ومصلحه المعطي. ليه؟ قال لك لان الاخذ بيبقى فيه برضه انكسار اليد السفلى، والمعطي قد يكون فيه تعالي اليد العليا. لا صدقنا ان اللي هياخد ده مؤمن ولا يرى شيئا غير لانه حق له، واللي بيعطي حق عليه. طب وولادهم اللي لسه ما عندهمش النضج الايماني ده، بيت كده يشوف ان البيت ده عمال بيدي للبيت ما صدقه بيدي له ماله بتاع، اولاده هؤلاء يبقوا اذل امام مين؟ اولاد ودوك يبقوا اعز امامهم ده الموت. ويمكن لما يزعل وياه يقول له احنا مودين لك بلا امبارح، احنا مودين لك الطبيق ومعاه، يقوم لما تكون في ايد الوالد يبقى حمى مين؟ حمى الاخذ من طغيان الاستعلاء، المعطي من طغيانه الاستغلال، وحمل اخذ من ذله المساله. ليه؟ لان اللي بياخذ من ايد الوالي لا غضب، لان الوالي احنا مسؤولين منه. ولذلك يقول لك ايه؟ الملوك لا يستحى من الطلب منهم. لما اداله فلوس وبعدين قالت له فعود ان الكريم له معاد وظني بابن اروى ان يعود، قال لا انت بتضحك انه هو اللي بعيد. قالت له الملوك لا يستحى من طلب منهم، والملك يستحى من الطلب منه، انما يستحى من طلب المساوس. نعم. ولذلك لما يقول لك مش انت مثلا كذا، مش انت عنده في البلد، مش انت اللي مش عارف ايه، يعني مسؤولين ايه؟ مسؤولين منك. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، مش العاملين فيها، العاملين عليها يعني مستعليين، طلب مستعلي، لان الفريضه جايه من مين؟ من الله. والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم، الذين يريد الإسلام أن يستني لهم، إما إلى أن يسلموا وإما على الأقل أن يكفوا أذاهم عن المسلمين، لأن المسلمين كانوا في عهد بعاف ما بيقدروش يدفعوا عن نفسهما، يبقى يخشى لما نلاقيه من إيه. وهذا الصنف حينما أعز الله الإسلام أسقطه عمر، لا يقال أنه أسقط الحرب، ولكن لأنه لم يجد في الإسلام ما يحتاج إليه. يبقى افرض أن واحد عايز يزكي ثم لم يجد في بلده فقير، أيقال أنه عطل الحكم ولا لم يوجد إيه؟ من يأخذ؟ يبقى فيه فرق بين إيه؟ يقول لك عمر عطل الحد عام المجاعة، هو ما عطلوش، إنما اللي عملوا سرقة في أيام ده لم يدخلها في الحد، يبقى الحد قائم، إنما دول ما يدخلوش فيه. بس والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم. الله، طب المؤلفة قلوبهم، وهل القلب مؤلف؟ ها؟ أم قال لك سلوة عند الإنسان السوي الإحسان يألف قلبه، إنما عند التالي على الأقل يألف جوابه، ما يخليش لا يعتدي باللسان ولا يعتدي إيه بإيده، وإن كان قلبه لسه إيه، وإن كان قلبه لسه كان. والمؤلفة قلوب. وفي الرقاب، في الرقاب يعني العبيد الذين أسروا من حرب شرعية مشروعة. واحنا قلنا لما يجي الاسلام يعمل من ضريب من الزكاه نصيب على شان يفك رقبه واحد مملوك، يبقى بده يبقى الرق ولا بده صفيه؟ بده صفيه. يبقى الناس اللي يقولوا ده الاسلام جيب رق، يقولوا لا، الاسلام لم يجئ بالرق وانما جاء بالعتق، لان كل ذنب تعمله لك فكه ايه؟ اعتق ذنب بينك وبين ذنب مش عارف ايه، اعتق. يبقى بده صف ولا ما بيصفيش؟ دي بقى خدوها علينا المستشرقين. طب يا اخي ده جه الاسلام والرق له 20 منبع، يعني لما يكون عندك دين ولا انت مش قادر تسده تقول له خدني عبدك، خد ابني، خد بنتي، عملت جنايه ولا مش قادر اقول له ايه، ابقى ولادي يبقى عبيد عندك. واحد يصفو على واحد بقوته ولو يخطف هو عبيد. يبقى المنابع متعدده ولا يوجد الا مصرف واحد، وهو إرادة السيد، إن شاء حرر وإن شاء لم إيه. فإذا وجدت منابع متعددة ومصرف واحد يبقى يتراكم الرق ولا ما يتراكمش؟ يتراكم. انت عندك حوض بتصب فيه حنفيات اكتر من البلوعة، يبقى يصفح ولا ما يصفحش؟ فالإسلام دي عمل ايه؟ عدد البلوعات وعملها حنفية واحدة للمصرف بس. يبقى أول خطوة في الرق عمل إيه؟ حدد المنابع في منبع واحد وهو الحرب الإيمانية المشروعة. العملية الثانية دي كلها لغاء. أدي من ناحية المنبع. ومن ناحية المصرف قال لك مش إرادة السيد بس، اللي يعمل ذنب بينه وبين الله هيقول له مش هغفر لك إلا لما تعطي إقرار. صمت ما حلف يمين يقول لك يعطيك إيه؟ اعتق رقبة. عملت إيلاء نقول لك اعتق ايه؟ اعتق رقبة. كل حالة وإلا بتصنع نقول لك اعملها من باب الإحسان، فك رقبته مش كده ولا لا؟ هل تعمل عقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. إذا عمال يحدد بعد ما حدد المنابع وزع الايه؟ المصارف. ما دام البواليع أكثر من الحنفية اللي بتصب يبقى بده ينهي ولا ما بدوش ينهي؟ يبقى بده ينهي. وعلى فرض انه مش هينتهي، ما عملت الذنب، ما عملتش اي حاجه، يقول لك خلاص ما عملت الذنب، ما عندكش مروءه تحرر الانسان اللي زي ده وتدي له حريته، ما عندكش ده خالص. اسمع بقى الشروط بتاعتك. ان اصررت على ان تملكه فالبسه مما تلبس، تروح تجيب من ثوب واحد، واطعمه مما تطعم، مغرفه من حله واحده، ولا تكلفه ما لا يطيق، فإن كلفته فأعينه. يبقى بإيدك بإيده. طب هات لي واحد بقى كبتاه ولا عبد بيلبس زي ما سيده بيلبس وبياكل زي ما هو بياكل ايه، وبعدين ما يعملش حاجه، ان كان بيصرف بقى يلاقي سيده عمال يصرف بقى، ان كان بياكل يلاقي سيده عمال بيصرف، ايده بايده. طب قول لي بقى سياده احسن من كده ايه؟ ولذلك لما حصل الغاء الرزق الذين الغت الدول بقانونها ركهم، خذوا فقهم وذهبوا الى اسيادهم والى بيوتهم، قالوا لا احنا حنيجوا عندكم كده، هم من غير حاجه، لانهم عايشين ايه؟ عايشين متعه. وبعض الناس يقول لك وما ملكت ايمانكم، ايه الحكايه دي؟ يقول له يا اخي افهم، افهم عن الله. البنت المملوكه دي انا مش هملكها الا ان كانت خارجه في حرب، يعني اشتركت في الايه؟ في الحرب. وما دام اشتركت في الحرب تبقى زي الراجل معاه، يبقى اللي يجي على الرجل في الاخير عليه على الاول، وبعدين هناخدها وهيبقى ما فيش ابدا اي مصر، لا عمل يمين ولا عمل اي حاجه وهيعيش. قال لك دي عليها عواطف، مش عايز يثبت عواطفه. فقال السيد ده بجلال الاسد وهي اما عنده لا، قال له ان حبيتها وضاجعها زي الزوجه بتاعتك خلاص ليك حل. يبقى نفذ عن نفسها ايه؟ غرزه الكفت. الأمة كده تبقى في البيت وشايفة سيده داخل عند مراته بالسحمة ويطلع، والبنت داخل عند جوزها ومش عارف ايه، وهي ايه؟ يبقى ده كبت ولا مش كبت؟ فيقول لها انت مع السيد مش من مع اولاد السيد، انت مع السيد نفسه، عشان تبص الفتاة اللي حكم عليها بان تكون رقيقة تجدها متمتعة بالسيد زي ستها ما هي متمتعة به، وبعد ذلك تصير حرة، واولادها اللي يجوا منهم احرار. يبقى تصفية للرق ولا لا؟ يبقى تصفية للايه؟ تصفية للرق. وفي الرقاب والغارمين، الغارم هو الذي استدان في غير معصية ثم عجز عن الوفاء بدينه. هذه مرحلة، أولا أنفق في غير إيه؟ في غير معصية، وعجز عن الوفاء بهذا الإيه؟ الدين، وصاحب الدين لم ينظره. ما هو قلك كل نظرة إلى إيه؟ إلى ميسرة. وبعدين قال إن سمحت من أحسن، ما عملش كده، نقوم نجح لما مال الزكاة وندي لمين؟ وندي في الغارب ده، نقول له خذ. ليه؟ أم قال لك لأن إعطاء الغارم الذي لم يجد سدادا لما استدانه في غير معصية لا يجعل الناس ينقبضون على الكرم. يقول لك مهني يا أخي لما حتى استدين الأمة الإسلامية هتشد عن الدين، يبقى مفيش واحد يغلب يقول لك لا يا عم لما يعني. يبقى متسالد بإيه؟ يبقى ده عصمة اجتماعية ولا مش عصمة اجتماعية؟ مش يخلي كل واحد يظن باللي عنده ويمسك عليه؟ لا. والغارب أو الغارب هو الذي دخل في إصلاح ذات بين ثم وجد في إصلاح ذات الدين إنه يتحمل اللي مختلفين عليه، مختلفين على 1000 جنيه، ده يقول لي ونقول لا ما عليهش. يوم نجي نقول له نعمل ايه؟ ايه اللي نعمله؟ يجي واحد راجل طيب يقول يا شيخ انتم مختلفين علي، على ماذا؟ على 1000 جنيه هي مني مستشفى. يلا. وبعدين حالته ساءت لانه غرم هذا الشهامه والمروءه الايمانيه التي وقف هذا الموقف، وبعدين جاي يدير عمله ما انضرش لانه نقص 1000 جنيه وبتاع وحاجات زي كده. نقوم نقول له ايه؟ المجتمع يحملك. عشان ايه؟ علشان لا نبطل اريحيه الكرم في نفوس الكرماء. يبقى الغارم ننزل سواء كان مستدينا في غير معصيه او كان متحملا لشيء لم ايه؟ لم يعمل. ولذلك في ناس كتير واخدين وجاهتهم في بلدهم من هذا، يقول انتم مختلفين على ايه؟ مختلفين اخد وين هو الايه؟ وان كان عايز يستر نفسه يحتاج في انه يفهم كل واحد ان التاني رضا بيعرض مثلا جيه انت مختلف عليه ده اللي ليه عنده 1000 جنيه ويقول لا انا ما انا اديت ومش عارف ايه. يوم دول طب تعالوا لي بكره. وبعدين يجي للنوب يقول له 1000 جنيه، يقول له يا اخي ده المساله في عزه نفس، انما هو قال لك ان ال 1000 جنيه عنده وجابهم لي كده قال لي ادهم لي. ويجي للثاني يقول له يا شيخ ده هو قال لا ده انا مش عارف ايه وبتاع. وبعدين لما يتقابلوا مع بعض والصفاء يعودوا يعرفوا ان مين اللي تحملها؟ هو اللي تحملها. يبقى ده اسمه ايه؟ الغارم. وفي سبيل الله، سبيل الله ده الجمهور على انه الجهاد، الجمهور على انه الايه؟ الجهاد. قال لك لان اللي بيضحي بماله في الجهاد لو لم يعلم ان الجهاد باب يلجه الى الجنه لما ضحى بماله. ولذلك ساعه ما تضحي بالمال او بالنفس ليه بتاخد منزله كبيره عند الله؟ لان بتخلي الذي يبقى بعدك يقول لك ده لو لم يكن على ثقه من انه باستشهاده سيدخل الجنه وبانفاقه هذا الانفاق سيدخل الجنه ما كانش عمله. يبقى دي تدي ايه؟ تدي شحنه ايمانيه لمين؟ ليه؟ لان الاسلام عايز حاجتين اثنين، عايز دين يبلغ وعايز منهج يحقق. هتبلغوا ايه؟ ما هو لازم يبقى فيه دين. ساعة ما فيه دين العملية دي تقوم تجد اللي بيروح في سبيل الله ده بيعمل ايه؟ ايه اللي بيعمله؟ أم قال لك بيدي أسوة للناس أن هذا الدين اللي يعدك فيه من الجزاء فوق ما تعطيه من نفسك أو من مال. ولذلك تجد مثلا الحق سبحانه وتعالى يجي لناس من الصحابة كانوا يكرهوا انهم يشوف واحد من اعدائهم في معركة وكان نفسه يقتله، يقول لك نفذ مني فلان، نفذ مني خالد، نفذ مني عمرو بن العاص، انا كنت عايزه.